الخطبتين أذابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون، يقول الباري سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الأكارم، أقف اليوم وإياكم عند مظهر من مظاهر فساد المجتمعات وقضية خطيرة هي قضية سرطان في المجتمع ومرض خطير فيه، هو مرض الرشوة وخطورتها على المجتمع. هذا المرض الخطير الذي يصيب الأفراد والمجتمعات والدول، يدمرها، يهلكها، يأتي عليها فيجعلها هباء. أيها الأكارم، الإسلام حينما انطلق بدعوته حرم كل مظاهر الفساد والإفساد، فقال جل جلاله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. وكثيرة هي تلك الآيات التي تتحدث عن الفساد والمفسدين. ومن أوضح صور الفساد صورة أخذ الرشوة، هذه القضية الكارثية الكبيرة، الرشوة التي بها إما يعطي مالا أو منفعة يمنع بها حقا، أو يثبت بها باطلا، أو يأخذ مصلحة أو مالا لا حق له فيه. هذه الرشوة ربما تؤثر على المواقف وعلى القرارات، وتتدخل حتى في القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية والقضايا الإدارية وربما القانونية والتشريعية وغيرها. هي مرض خطير عضال إذا ما دخل في جسد المجتمع والدول فإنه يسيء إلى العدالة، يتجاوز القوانين، يتجاوز ويعطل كل القوانين. الرشوة تزور بها الحقائق، الرشوة يضاع بها الحقوق، الرشوة تتسيب ويهدر أموال الأمة والمال العام. الرشوة بسببها يوضع الرجل غير المناسب في مكان القرار واتخاذ القرار. الناس الأكفاء والناس أصحاب الكفاءات يحيدون عن مواقعهم، والسبب في ذلك كله هي الرشوة. حينما تدخل إلى المجتمع يتعطل المجتمع، ينهار المجتمع، تتعطل القوانين والقرارات، يتكلس نظام الدولة. ما قامت الثورات تلو الثورات في الأيام والسنوات الماضية إلا وكان أحد أسبابها هي الرشوة. هذه الرشوة التي تنخر في جسد المجتمع ولا تزال ولا يزال الناس يعانون منها جيلا بعد جيل، وتارة بعد تارة، وزمنا بعد زمن. والباري عز وجل وضح الأمر وبينه وأكده، فقال الباري سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنتم تأكلون أموالا بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تعطوها الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون خطورتها وتعلمون فجاحتها، تعلمون ما تسبب من أضرار داخل المجتمع. ولذلك إذا ما نزلتم إلى طبقات المجتمع فستجدون الخطورة العالية بأسباب هذه الرشوة التي بأسبابها تنفذ وينفذ السلاح ما بين الدولة وما بين جوانب الدولة وأرجاء الدولة. السلاح يعم ويهرب وتتناحر الطوائف فيما بينها بسبب منفذ أو جواء أو مطار أو منفذ مكان هنا أو هناك. المخدرات تنتشر وتهرب وتصل إلى الناس، هذه المخدرات التي تدمر الشعوب، وربما البعض يأتي إلى إشهار المخدرات ونشر المخدرات. كيف وصلت هذه المخدرات إلى داخل المجتمع وإلى بيئة المجتمع؟ كيف وصلت من المنافذ؟ أليست الرشوة هي الركن الأساسي في دخول هذه المخدرات التي دمرت الشعب ودمرت الشعوب وتدمر الأمم؟ الأدوية المنتهية، الأدوية اللافاعلة التي يمتلئ بها السوق، أليس سببها الرشوة؟ أليس من أسبابها قتل الناس؟ أليس من أسبابها قتل المرضى؟ من سببها؟ سببها الرشوة في المنافذ. أليس الطبيب الذي يأخذ بعض المال حتى يكتب وصفة لمريض بسبب مال تعطيه شركة، أليست رشوة حينما نريد أن نبني مبنى عاما ومكانا عاما للمصالح ومصالح الناس، فتتدخل المصالح وتتدخل الوساطات والرشوات فيثبت العقد على فلان أو فلان غير كفء غير مهيئ، فيبني بلا حساب بلا ضمير، تهدر أموال الأمة، الطرقات، البناءات كثيرة هي تلك القضايا التي تدمرها ويدمرها موضوع الرشوة. ونحن في إطار بناء دولة نحتاج إلى استئصال هذا المرض بكل ما أوتينا، بكل قدراتنا، بكل طاقاتنا. والبعض يدعي الدين ومع ذلك يأخذ الرشوة داخل المرفق الحكومي أو داخل بيته، وهنا مكتوب بعض دوائر الحكومة يكتب عليها ممنوع الرشوة، ويأتي المرتشي فيأخذ المال تحت تلك اللافتة. الله أكد على خطورة هذا الوضع في المجتمع وفي بناء الأمة وكيان الأمة. فقال الباري سبحانه وتعالى عن اليهود، واليهود هم الذين نشروا هذه الجريمة في المجتمعات، وكما قلنا ونقول أن أي جريمة أي كارثة في المجتمع سببها اليهود ونشرها اليهود. يقول الباري سبحانه وتعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، يأكلون السحت، يأكلون الحرام، يأكلون الرشوة. اليهود هذه طبيعتهم، الذين يأكلون الرشوة مثلهم مثل اليهود، طبيعتهم طبيعة اليهود، أخلاقهم أخلاق اليهود. ولذلك الباري أيضا يقول عن اليهود: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. كان مع اليهود ربانيون يدعون العلم ويدعون أنهم على درجة من فهم التوراة والأحكام والعلم. فقال الباري: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. حينما يسكت العلماء ويسكت أهل الحق، حينما يروا باطل ويروا ظلم، هذه الرشوة دخلت في المدارس، دخلت في الجامعات، دخلت في المستشفيات، دخلت في المؤسسات الحكومية، دخلت في القضاء، دخلت في كل مفاصل الدولة. الباري يأمرنا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. كان اليهود يأكلون السحت فلا يجدون من ينهاهم، لا يجدون من يقول لهم حرام. هذه الدولة تنهار بسبب هذه الأفعال القبيحة وبسبب هذا المال والسحت الذي يؤكل. أيها الأكارم، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان واضحا ومعبرا عن قضية الرشوة وتعاطيها في بناء الدولة. الدولة تحتاج إلى قوانين نافذة، تحتاج إلى تضعية السارق والراشي والمرتشي. والنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله يقول: الراشي والمرتشي في النار، في النار، مهما كان رشوة صغيرة أو رشوة كبيرة. ليس هناك فرق أنه هذه رشوة على عمارة أو على بناء بمليار ومليارين وعشرة، أو على رشوة بعشرة آلاف أو بخمسة آلاف. الرشوة هي الرشوة، والنبي حرمها فقال: الراشي والمرتشي في النار. ويقول المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله: إياكم والرشوة فإنها محض الكفر. حينما يكون إنسان في موقع مسؤولية وموقع قرار، مدير عام، وكيل، وزير، مهندس، في مكان يستطيع أن ينفذ الناس وينفذ الفاسدون من خلاله، فيقول له النبي: إياكم والرشوة فإنها محض الكفر، ولا يشم صاحب الرشوة الجنة. هذا الذي يذهب بالرشوة هنا أو هناك ويأكلها قد باع آخرته بدنياه، لا يشم رائحة الجنة. ويقول الإمام علي عليه السلام: ولقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج. يتكلم الإمام علي عن حد المسؤول، هذا المسؤول الذي يعين في مكان من الأماكن وفي منصب من المناصب، سواء كان محافظ أو مدير عام أو سلطة محلية أو وزير أو ما كانت سلطته. يقول الإمام علي: ولقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين. هذا الرجل، هذا سماته، هذا القائد هو الحامي للفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين. لا يجوز أن يكون بخيلا ولا مرتشيا في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع. هذا غير أمين على موقعه، على موقفه. حينما يكون المسؤول مرتشي، ماذا تظنون؟ هل يمكن أن تبنى بلد ويبنى موقع وتبنى محافظة وتبنى وزارة وتبنى إدارة والمسؤول عليها مرتشي؟ هل يمكن؟ هل يمكن ويصح عقلا ومنطقا أن نبني بناء والقائم عليه في مسؤوليته لا يخاف الله ولا يعرف الواجب عليه أمام الله؟ النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أرسل رجلا من المسلمين لجباية الزكاة، جباية أموال الزكاة، فجاء إلى النبي وأعطى الزكاة التي أعطاها الناس له، وجاء بأموال، فرآه النبي مالا فقال: هذا المال للمسلمين وهذا لي، هذا من حقي. من أين حقك؟ قال: هذا هدية. حتى الهدية ربطها الإسلام في المسؤول، ما دمت مسؤولا لا يجوز أن تمد يدك للهدية، حتى الهدية، لأنك ستصبح عبدا لذلك الذي أعطاك الهدية تشترك تصبح عبدا عنده. فقال النبي له: ما هذا المال؟ فقال: هذا لكم وهذا لي هدية. فغضب النبي وصعد المنبر وقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: إن من العمال من نرسله لأخذ المال والجبايات فيقول: هذا لي وهذا لكم، هذا لي وهذا لكم، هلا قعد في بيت أبيه وأمه أفتكون تأتيه هديته؟ حينما ينزع منه المنصب وينزع منه المقام، هل سيأتي إليه الناس بدبة العسل وببصيرة الأرض وبالقات وبالضيافة؟ هل قعد في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ هل يمكن لفلان المجرد عن المناصب أن تأتيه هديته؟ هذه هدية، لكن ما دمت في موقع المسؤولية لا يجوز أن تأخذ هذا المال. هذا المال حرام، هذا المال سحت. ما أعطيت هذا المال والهدية إلا للتسهيل، تسهيل المعاملات، تسهيل القرارات، تسهيل الأعمال. هذا المال الذي يظن أنه هدية، في منطلق هدية ومنطلق تسهيل، قد ربما لا يأتي، لا تأتي الرشوة على صورة مال، قد ربما لا تأتي على صورة مال، تأتي على صورة خدمة، تأتي على صورة تسهيل، تأتي على صورة حل مشكلة لك ما دمت في موضع المسؤولية حتى تسهل لهم أعمالهم. النبي أكد: هلا جلس في بيت أبيه وأمه حينما يكون مجردا عن الألقاب والموقع والمنصب، هل سيأتي الناس له بذلك المال؟ هلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ والإمام علي عليه السلام في كلام عجيب، كلام عجيب مع الإمام علي، يتكلم عن رجل جاء إليه بهدية، حتى الهدية على المسؤول لا يجوز أن يأخذها، لأن وراءها ما وراءها. حينما تترك المنصب وتخرج من المنصب فليأتي الناس إليك بالهدايا، أما الآن أنت وأنت في المنصب وأنت في الموقع وأنت في المقام لا تأخذ هدية ولا فلس ولا درهم ولا عسل ولا غير ذلك مما يؤديه ويتفاعل معه الناس ويعتبرونه من الأمور العادية. الإمام علي جاء إليه رجل وأعطاه ملفوفة، أعطاه حلوى، حلوى، مجرد حلوى. فعل الإمام علي خطبة عصماء طويلة عريضة في قطعة من الحلوى أعطاها بعض الناس إليه. فقال الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام: وأعجب من ذلك، يا ليت وكل المسؤولين وكل المدراء وكل من يريد أن يبني اليوم دولة أن يسمع كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة. أعجب، يتكلم الإمام علي بعد حديثه، بعد حديثه عن عقيل ابن أبي طالب أخيه حينما أراد أن يأخذ مال، فقال: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شرئتها، معجونة شرئتها، أنا كاره لها. ما لهؤلاء الناس لا يقدرون هذا المسؤول، المسؤول الذي يمد يده للهدايا والرشوة، مسؤول منحط لا يعرف قدر المسؤولية والمنصب الذي هو فيه. الإمام علي يقول: ومعجونة، ومعجونة شنئتها كرهتها من أعماق أعماقي، ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو فيها. هل رأيتم لو أن أحدكم أعطاكم حلوى فيها قير حية أو ريق حية هل يمكن لإنسان أن يمد عينه إليها؟ هذه نظرة علي إلى الهدية. والإمام علي في موضع المسؤولية وهو يقول: طارق طرقنا بمنفوفة في وعائها ومعجونة شرعتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. فقلت له: فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة؟ صلة زكاة صدقة، فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، لن يأتي للإمام لا ببيت ولا بسيارات ولا بمال ولا بأرصفة، عبارة عن منفوفة معجونة حلوى. فقال: صلة أم زكاة أم هبة؟ فقال: لا ذا ولا ذاك، بل هدية، ولكنها هدية. فقال الإمام علي: هبلتك الهبول، أعلى دين الله أتيتني؟ القضية قضية دين، قضية جنة وآخرة، أعلى دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمتخبط أنت؟ هل أنت متخبط؟ هل أنت معقول؟ أعندك عقل؟ أمتخبط أنت؟ أم ذو جنة؟ هل أنت مجنون؟ أم ذو جنة؟ أم تهجر؟ أم أنك مريض؟ ما الذي حدث؟ فقال الإمام: أمتخبط أنت؟ أم ذو جنة؟ أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في جرادة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم لأهون عندي من ورقة في فم جرادة تكظمها. أرأيتم إلى جرادة في فمها ورقة، ما تساوي الورقة بجوار الجرادة. فقال الإمام علي: لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تكظمها، ما لعلي ونعيم الدنيا، ما لعلي ولذة لا تبقى، ولذة لا تبقى، والله المستعان. هكذا الإمام علي يبين قضية الهدايا التي يتساءل فيها الناس، يتساءل فيها كثير من الناس ويظنها من الأمور السهلة. لا، قال الإمام، قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله لعبد الله بن رواحة: اذهب إلى بعض اليهود ليأخذ منهم جزء مما هو واجب عليهم. فأخذوا من حليهم وأعطوا لعبد الله بن رواحة على أن يخفف ما عليهم. فقال: يا هؤلاء، هذا سحت، أمرنا الله ألا نأخذ منه. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، العدل، الإنصاف، ألا يأخذ في فمه درهم حرام، لقمة حرام. الإمام علي قلب الدنيا عاليها سافلها على قطعة حلوى. فما بال كثير من الناس يتساهل اليوم في موضع المسؤولية على بعض القضايا التي ربما تمتد إلى قضايا مصيرية، إلى قضايا قرار، إلى قضايا إصدار قرار لفلان أو علان، بدون أن يحقق، بدون أن يتأكد في قضية أن يبني، في قضية أن يفعل شيء من أمور الدولة. الناس اليوم قد ربما يقولون: نحن في حرب. نعم، لأننا في حرب ولأننا في عدوان، أصبحت القضية أخطر وأشنع وأبشع ما قامت الحرب علينا، ولا كنا ضد الفساد إلا بسبب هذه الأشياء. فكيف نعكسها اليوم؟ وكيف نتساهل بها اليوم؟ الإمام علي عليه السلام ضرب تاريخا وضرب مثلا كبيرا كبيرا كبيرا. سمع أن واليا في البصرة ولا اسمه عثمان بن حنيف، هذا عثمان بن حنيف تولى الولاية البصرة. فسمع الإمام علي أنه دعي إلى ضيافة، والمفروض على المسؤول، المفروض على الحاكم المفروض على القائم بالأمر حتى الضيافة لا يمد يده فيها، وإن كان فليأتي إليها باتزان، بعقل، بحكمة. الإمام علي سأل حينما بلغه أن ابن حنيف أكل ضيافة في البصرة، كتب إليه الإمام علي رسالة طويلة عريضة من أجمل وأعظم وأفضل رسائل الإمام علي عليه السلام، أتمنى من الجميع أن يقرأها. الإمام علي قال له: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، يستضاف لك الألوان وتنقل إليك الجفان وتأكل أكل الضبع، تأكل بشدة بنعم، فأسرعت إليها، تستضاف لك الألوان لأنك الأمير، لأنك الحاكم، لأنك المحافظ، أسرعت فأسرعت إليها. أكيد ما دمت المحافظ، ما دمت الوزير، ما دمت المدير، سيعتنون بك، سيذبحون لك، تستضاف لك الألوان وتنقل إليك الجفان. وما ظننت، خاب ظني فيك يا ابن حنيف، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. الفقير يبعدوه والغني يدعونه، فانظر إلى ما تكظمه من هذا المكظم، انظر إلى فمك، فانظر إلى ما تكظمه من هذا المكظم، فما اشتبه عليك فالفضل، وما أيقنت بطيب وجهه فللمن. إذا كان شبه الفضل لا يبقى في فمك ولا في فم أولادك، فما اشتبه عليك فالفضل، وما أيقنت بطيب وجهه فللمن. ألا وإن لكل مأموم إماما يكتدي به، ألا وإن لكل إمام، ألا وإن لكل مأموم إماما يكتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. علي لا يعرف الدنيا، اكتفى من دنياه بضمرين، بثوبين باريين، ومن طعمه بقرصين. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بضمرين ومن طعمه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، يا حكام، يا وزراء، يا مسؤولين. هكذا يقول الإمام علي وهو المسؤول: أعينوني، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ما ادخلت ذهبا، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. حتى بالي ثوبي إذا ما أصبح ثوبي باليا، ما أعددت له ثوبا آخر وثوبا جديدا. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم الله. كان مع الإمام علي فدك ولم يبالي بها، ثم قال: وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدت، ينقطع في ظلمته آثارها. في النهاية لا بد من قبر، لا بد من قبر ستصل إليه. الإمام يقول: ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدت، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها، لو أن الحفار القبر أوسع الحفرة، أنت فلان أوسع لك الحفرة، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. وإنما هي نفسي، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القس. أستطيع أنا فلان، هذا علي يرسل الدرس عبر التاريخ. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القس، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت بطانا وحولي أكباد غرتا وأكبأ وحولي بطون غرتا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل وحسبك أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدر. أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين؟ هذا علي، علي التاريخ، علي العطاء، علي الرسالة. أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدم؟ أأقنع أن يقال يا فخامة الرئيس، يا معالي الوزير، يا سعادة الوكيل، يا فلان؟ أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العرش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش أعلافها وتنهو عما يراد بها. البهيمة تأكل لكن لا تعرف ما يراد بها وهو الذبح. فيقول الإمام علي: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، ما دامت مربوطة ما يأتي إليها من علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش أعلافها وتنهو عما يراد بها. وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ما دام علي يأكل الجسد من العيش فلا يستطيع منازلة الأقران. وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا. الشجرة البرية التي لا تجد ماء في الصحراء أصلب عودا، والروائع الخضرة أرق جلودا، والنبتات العذية، النبتات في الصحراء في الشدة، والنبتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت منها. وأيم الله يقسم علي يمينا أستثني فيها بمشيئة الله عز وجل، وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله عز وجل، لأروضن نفسي رياضة، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعما، وتقنع بالملح مأدوما نفسه سيروضها يستدلي بالله يكسر وعين الله يمينا استدلي فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة يحدث نفسه لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها خطبة طويلة لابن حنيف ثم قال فاتق الله يا ابن حنيف الذي أكل مع أهل البصرة بعد هذه الخطبة الطويلة فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفك أكراسك ليكون من النار خلاصك. لو لم تكن إلا هذه الكلمة الختامية فلتق الله يا ابن حنيف ولتكفك أكراسك ليكون من النار خلاصك. هذا الإمام علي يوصف القضية الخطيرة حينما يمتد وتمتد يد المسؤول كالضبع كالأسد ينهش من هنا وهناك همه نفسه. هذا علي يذكرنا كيف هو مثل القيادة ومثل المسؤول. الرشوة أيها الأكارم ظاهرة خطيرة تدمر البلدان تنهكها تنهشها تجعل عاليها سافلها. لابد من الوقوف بحزم. نحتاج أولا إلى الوازع الديني الوازع الداخلي وتقوية الوسائل الداخلية داخل الإنسان وتقوية وسائل الردع الإدارية ومكافحة الفساد وأجهزة الردع والرقابة والمحاسبة على كل شيء. عند ذلك ستبنى الأوطان وسنبني وطننا وإلا فسنصبح داخل غابة يأكل القوي منا الضعيف. أسأل الله أن يعزنا بعزته وأن ينعم علينا بنعمه وأن يجيرنا وأن يكرمنا بفضله إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم هناك رشوة على مستوى داخل الدولة والمرافق وهناك رشوة على المستوى الدولي على مستوى القضايا الكبرى. ما هي قضية اليوم؟ قضية اليوم شراء المواقف بالأموال. البتر دولار والأموال والصفقات هي التي جعلت اليوم والعالم يكون بمكيالين وبمكاييل متعددة. مشكلة الرشوة ليست قضية خاصة ببلد إنما بالبلدان ومعظم البلدان التي تدعي النمو والتطور هي بلدان أكثر ما تمد يدها إلى الرشوة. صفقات الأسلحة. لما السكوت اليوم عن القضية الفلسطينية أمام العالم؟ العالم الذي يدعي حقوق الإنسان ويفعل ويفعل أمام الطفل الفلسطيني واغتصاب الأراضي الفلسطينية. لماذا سكت العالم؟ لماذا صمت العالم مع اليهود ومع إسرائيل؟ القضية قضية صفقات رشاوى اتفاقات ما بين الدول. أكثر من 100 قرار في الأمم المتحدة يحاول بعض الدول لصالح القضية الفلسطينية ومع ذلك يجهر من أمريكا وغير أمريكا. والسبب رشاوى والسبب صفقات. اليوم ما يحدث في العالم العربي والإسلامي الكيل بالمكاييل. حينما يصدر أمين عام الأمم المتحدة أن السعودية في قائمة العار بسبب قتل أطفال اليمن. منظمات حقوقية كانت وتحركت في مجلس الأمن، وأصدر مجلس الأمن بيان أن السعودية في قائمة العار والقائمة السوداء بسبب قتل أطفال اليمن، مرتب بصوت وصورة يومين. وصعد أمين عام الأمم المتحدة لينزع السعودية من قائمة العار ويقول هناك معلومات مضللة وخاطئة. ما الذي حدث؟ ما الذي قلب الموازين؟ ما الذي أخرج السعودية القاتلة للأطفال والنساء من قائمة العار؟ أليست الصفقات؟ أليس اليوم ما يحدث اليوم من إسكات العالم أمام العدوان على اليمن صفقات يضخها المسلمان لبريطانيا، لأمريكا، لفرنسا، لألمانيا، للبلدان؟ لماذا صمتت روسيا؟ لماذا صمتت الصين؟ لماذا صمت العالم؟ هناك صفقات، صفقات وأموال، هناك أموال تعطى على أعلى المستويات، سواء على قضيتنا اليمنية أو على القضية الفلسطينية أو على كل قضايا العالم. كل قضايا العالم، مجرد أن يقتل صحفي واحد في تركيا تكون القيامة، وبينما يقتل آلاف اليمنيين وأربعة آلاف امرأة وأربعة آلاف طفل وأربعون ألف إنسان مدني في اليمن، وأكثر من ذلك ممن يقتل من الشعب اليمني، ومع ذلك العالم يسكت، يصمت، لا يتحرك. ماذا سمعتم؟ ماذا سمعتم عن فتاوى الأزهر؟ لماذا الأزهر والعلماء سكتوا وخرست ألسنتهم وضرعت ألسنتهم؟ أليس هناك صفقات رشاوى؟ هذه الرشاوى هي التي دمرت العالم. العالم اليوم يقف أمام سرطان خبيث اسمه أكل أمواله بالباطل، سكوت عن حق وسكوت عن كلمة حق. فنزويلا تتكلم بالحق، وإذا بأمريكا والعالم يقف أمام فنزويلا. ما الذي يحدث؟ عالم فيه غابة، غابة، الضعيف يؤكل من القوي كالحيتان. هناك حيتان فساد، حيتان فساد على مستوى الدولة في الداخل وعلى مستوى العالم بأكمله. هذه حيتان الفساد يحتاج إلى تطهيرها بنزاهتكم، بطهركم، بعملكم، بتحرككم. اليوم الشعب اليمني وصل إلى ما وصل إليه بإيمانه بقضيته. إخواني، الرشوة قضية خطيرة، ليست على المستوى الداخلي وإنما على مستوى العالم. تباع القضايا بالرشوة، الأموال إذا سرت إلى المنظمات تسكت. حينما يقتل أطفال يمنيون نتكلم مع المنظمات، يبدون لنا في الكلام الشفوي فيما بيننا وبينهم أنهم متضامنون معنا، أنهم متألمون، لكن مواقفهم تفرس ولا يستطيعون ببيان. سألت كثير من المنظمات، هل يرضيكم ما فعلتم؟ بكت المنسقة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية، بكت أمام مناظر الأطفال. قلت لها لا بد من رسالة، كلمة. ما استطاعت أن تتحرك. هؤلاء مأجورين، مأجورين، مبيوعين. هؤلاء عندهم بيع وشراء للأطفال، القتل. إخواني، نحن أمام مظهر عجيب، يجب أن نتحرك جميعا في محاربته كما أمرنا الباري سبحانه وتعالى. في ختام هذه الخطبة أيها الأكارم المؤمنون، صفقة كرم جاءت من أجل بيع القضية الفلسطينية. صفقة كرم جلسوا عندها سنوات وسنوات يخططون، وبدأ بعض المتطبعين من السعوديين مما ذهب بعقاله إلى داخل الأراضي المحتلة في فلسطين، ورأيتم أن صفقة القرن أفشلها صفقة القرن. طفل اسمه يوسف إسكافي، طفل عمره 13 عام، حينما رأى هذا المطبع داخل الأراضي الفلسطينية وفي أسواقها فبصق في وجهه، رأيتم السباب والشتم لأولئك المطبعين. وجاء الطفل يوسف، يوسف إسكافي، هذا الطفل بصق في وجه هذا المطبع. اليوم نسميها بصقة الكرم، أفشلت صفقة الكرم. هذه البصقة، هذه البصقة أشرف وأعز من كل أولئك الحكام الذين ارتموا في حضن أمريكا. هذا الطفل أعز وأكرم وأعرف في قضيته، يحمل هم، يحمل قضية، يحمل مبدأ. أما أولئك المطبعين على مبدأ ودين ابن سلمان كما يسمونه، اليوم مبصوقون، اليوم أدلاء حكراء. العالم سيشهد متغيرات كبرى، ليس على مستوى البلد، على مستوى المنطقة بأكملها تتضح مظاهره. والواضح حينما أرادوا أن يهللوا نحو إسرائيل، هناك تبدأ النهاية. وصدق السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، السيد القائد ولي الله حسن نصر الله، حينما قال: الأعمال بيد الله لكن بتدبير الموقف فسأصلي في المسجد الأقصى. هذا الكلام الكبير من هذا الرجل وهذا القائد يدل على ثقة، يدل على متغيرات قادمة في المنطقة. السيد حسن هو في الخمسينات، ماذا يعني؟ يعني السنوات القادمة مليئة، مليئة بالأحداث لصالح أهل الحق. يقول: الأعمال بيد الله لكن بقراءتنا للواقع فسأصلي في المسجد الأقصى. ستزور إسرائيل، وبدأت البدايات والمبشرات. ها هو توأم ترامب جونسون رئيس وزراء بريطانيا الذي انتخب قبل 3 أيام. جونسون توأم ترامب، نفس الشكل، نفس العتب، نفس الحمض. اليوم بريطانيا وأمريكا، أمريكا رئيسها ترامب، وبريطانيا رئيس وزرائها جونسون، بوريس جونسون. هذا الأحمق المعتوه الأصفر توأم ترامب، وجد 3 حمقى يقودون العالم إلى نهايته. هؤلاء 3، ترامب، جونسون في ترامب في أمريكا، جونسون في بريطانيا، نتنياهو في إسرائيل. أمام قوى الحق، وأمام قادة الحق، وأمام قادة العظماء الذين سيهزمون أبي سفيان وأمية بن خلف وترامب من جديد. هؤلاء ظهر قادة الحق، السيد عبد الملك بدر الدين والسيد حسن نصر الله والإمام الخامنائي، وهؤلاء القادة العظماء وأحرار العالم. نحن الآن أمام حق محض سيواجه باطل محض. برز الإيمان كله إلى الشرك كله. والأيام القادمة أيام مليئة بالأحداث المتسارعة في صف الحق، فلنسارع أن نكون في طريق الحق وفي أعوان الحق حتى نكون مع أولياء الله نصلي في المسجد الأقصى. وبإذن الله قادتنا سيصلون في المسجد الأقصى، وسنصلي بإذن الله في المسجد الحرام وفي المدينة وفي المسجد الأقصى بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على آل الطيب وطاهر وقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى خير وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيادي الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سدد رميهم، أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم احفظهم يا رب العالمين. احفظ السيد القائد